نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من كل ظالم من كل ظالم من كل جلود إبليس ورجم طريد العين ومن جنود دجال الملعون كذاب سارق العين اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك خالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان نعوذ بك من ابليس عرجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنود همام الملاعين الانسي والجني واطوار واطوار ومن جني اطوار اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات ابليس رجم طريد العين وتجاهل الملعون نشهد ان لا اله إذا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن بسم الله اصبحنا وانسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وباسماء الحسنى كلها عيبين من الادانسه ومن شر شياطين الانس والجن واطوار واطوار ومن شر ملاعين جني اطوار ومن شر كل مالنا وغسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر ابن سمنون وجنوده من ملاعين أطوار ملاعين أطوار ملاعين أطوار سكري سماوات نعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض وما يبرأ فيها ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس من والاه ومن شر كل دابة ربي يأخذ بناصيتها فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إله وإله كل شيء حصدتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدنا كل الموحدين لله العلي العظيم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حصدنا كل الأنفس الموحدة المقاتلة وكل الأنفس الموحدة السواحة وكل الأنفس الموحدة السواحة أطوار. نعم. الله أعلى وأعلم وأجل. إن كان فيك خيرا فسيقذف الله عز وجل فيك طاعته والخضوع له والتوبة والخروج من ظلمة إبليس رجيم طريد العين إلى نور الله العلي العظيم. وإن لم يكن فيك خيرا فإن الله عز وجل في سابق علمه سيهلكك ويدمرك كما دمر من قبلك وكل ظلام الأرض والسماوات لستم بمعجزين. هذه الإنسية الزهرية أنت تسلطت على نفسي السواحة وأنتم تتبعون أصلا الأنفس السواحة فأنت موضوع واضح. ومن الأول ما دخلت إلى هذا البيت أنت مكشوف وتعلم أني فرصتك وكشفتك وكل شيء رأيته في عيني فماذا أقول؟ كلامي سمعتموه جميع معشر جن أطوار ونحن خرجنا لله عز وجل ومبدأنا واحد إما الخضوع لله العلي العظيم الواحد الأحد الجبار الودود مالك الملك الله وإما قتل ودمار وخراب وهلاك فالأمر واضح ونسأل الله عز وجل إن كان فيك خيرا أن يهديك إلى طريق المستقيم إلى طريق الإسلام والخروج من ظلمة الظلم ومن ظلمة الكفر ومن ظلمة إبليس الرجيم والدجال الملعون فإما رجوع لله عز وجل أو أن أصلا أمرنا بمقاتلتي وقتل كل من تجرأ في ملكوت الله عز وجل وسبحان الله أنتم في أنفسكم آيات كثيرة جدا أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وخالق السماوات والأراضي وخالق ما نعلم وما لا نعلم أنت في نفسك وفي جسمك كله نعم من الله عز وجل والذي آتاك الجناحين وهو سبحانه الذي آتاك البصر وآتاك السمع وآتاك مما لا تحصيه من النعم فأنا أدعوك إلى نور الله عز وجل أدعوك للرجوع إلى فطرتك فكل خلق الله خلقوا على الإسلام بالفطرة وربما لعلمكم الذي وصلتم له أو لأمور عديدة جدا وكنتم معمرين في السماوات وبدأتم تنتقدون بعلم من الله عز وجل ذات ميتات ورابع وغيره فكل هذا ربما ترككم تتجرؤون في ملكوت الله وأنتم لستم معجزين وأنتم ترون كم من الكواكب والنجوم منذ شهر ونصف التي دمر الله عز وجل عليكم ولم تستطيعوا فعل أي شيء فكذلك بالنسبة لكثير جدا من مقراتكم على الأرض وكذلك أصحار الملايين الذين يوجهونكم للأمة الإسلامية كيف دمرهم الله عز وجل. فمن المفروض أن كل هذه الأمور تتركك وغيرك ترجع إلى نفسك وتراجع نفسك. لو كنتم على حق لما دمركم الجبار، لكنكم على باطل. كيف تعبدون وتتبعون ملعونين، واحد من الإنس والآخر من الجن، وتتركون الذي خلقكم وصوركم وفي أي ما شاء ركبكم؟ إنه الله. أنتم تصولون في نجوم وسماوات، فكيف لا تروا آيات الله عز وجل؟ فأنا أدعوك ومن معك للرجوع لله عز وجل، للفرار من ظلمة جحيم. وأنا أدعوكم إلى جنان، أدعوكم إلى جنان. تعالوا معي إلى كلمة سواء بيني وبينكم، ألا نعبد إلا الله عز وجل، ولا يتخذ أحد منا الآخر ندا، أو يتخذه معبودا، أو يتخذه كما أنتم تتعاملون علاقتكم مع الملعونين. هذه نفس سواحة سيحررها الله عز وجل، وأينما كانت في مجرة، في سماء، في كوكب، سجدتموها وسجدتم معها أنفس أخرى، فإن الله عز وجل يحررها. وكذلك أنتم رأيتم الكوكبات الصغيرة التي تسجنون فيها الأنفس، كم حرر الله عز وجل من هذه الأنفس؟ لا والله لا أحصيها، وقسم بالله ربما حتى جند الله الذين كانوا في الغزوات لا يحصون هذه الأنفس. أنا لا أقول لك أن تعبد الله، وهناك الكثير جدا منكم ممن يسمعونني من أطوار، وقلتها في الكثير في حروب واستهدافات خفية، وسمعتموها وأنا أكرر وأقول، لا أقول لكم أن تعبدوا الله عز وجل وبسط، بل حق عليه أن يعبده كل من خلقه، وكل الموجودات هي خلق لله عز وجل هو الخالق. لكننا أقول لكم أكثر من هذا، تعالوا معي إلى حب الله، تعالوا معي إلى حب الله. وقسما بالله، من بحث على حب الله وكيف يوفر الأسباب والسبل والأدوات ليصل إلى حب الله، فليتيقن أن الله عز وجل قد أحبه، وعندما أحبه قذف فيه أن يبحث على حب الله، وقد سبق حب الله على محبة من يحبه. فهو القائل عز وجل، سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. الله سبق محبته على خلقه الذين يحبونه ويسعون لحبه. لا تحدثوا على عبادات فحسب، فالبديع جدا أن تعبد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي هو حاضر معنا في كل حين، ويسمعنا الآن من فوق سبع سماوات، ولا يسمعنا فقط عز وجل، بل إنه جل وعلا يعلم ما في قلوبكم الآن وما في صدوركم الآن. فكيف لرب ودود رحمن رحيم خالق؟ أمدكم بكل هذا لكنكم تكفرون به، وتعبدون ملعونين، تحاربون بني البشر. لماذا تحاربون بني البشر؟ يعني لماذا تحاربون بني البشر؟ فبني البشر هم لم يخلقوا أنفسهم، فأنتم تحاربون الله عز وجل في خلقته، وكل هؤلاء البشر هم خلقة خلق الله عز وجل. فأقول تعالوا معي إلى حب الله، تعالوا معي إلى حب من خلقكم وصوركم وكل الذي قمتم به، لكن الله عز وجل أمهلكم كثيرا، فكبن السنين أنتم معمرين في جبال على الأرض واستعمرتموها أصلا وجعلتموها مقرات الانتقال على تدمير بني البشر بمساهمة ملاعين البشر. كبن السنين التي عشتم فيها في سماوات، لكن الله عز وجل أمهلكم كثيرا. فأنت لا أقول ملك، لكن ربما تصف نفسك أنك ملك في كوكب، ولا أعرف إن كان هذا الكوكب هو كوكب. أقول لك والله الذي يشهد، لم تتحدث بشيء وأنتم ترون ما لا يرى البشر، ولا يوجد من يقول لي وقد كفاني الله. ربما تكون من مجرة بيتش ومن كوكب، أقول لك بإذن الله، يعني كوكب إجراك ألف، هذا إجراك ألف، هي مجموعة من الكواكب من 100 كوكب، وحتى اختصار هذا الاسم نعرفه بلا عز وجل. فأقول تعالوا معي إلى حب الله، تعالوا معي إلى حب من خلقكم وصوركم وآتاكم مما لا تحصونه. ومن كان منكم معاندا مكابرا فأقول له، إن كنت لا تؤمن بالله الواحد الأحد فلماذا تأكل من رزقه؟ فلماذا تطير في سمائه؟ لماذا تطير في سمائه؟ لماذا تسكن كوكبه؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه والكواكب هي كواكبه، فلماذا تأكل من رزقه إن كنت لا تعبد الله عز وجل؟ لماذا تأكل من رزقه؟ أعطاك ومن معك السمع والبصر، خلاص إن كنت لا تعبده أعطني هذا البصر، أخذ الآن بإذن الله عز وجل وأقلع هذه العينين التي رأت الكثير في ملكوت الله عز وجل، ورأت اليقين التام أنه هناك رب عظيم قادر مقتدر خالق كل شيء. وقسم بالله ما صلتم وجلتم وما عرشتم في سماوات، فإن الذي رأيتموه كله لا يعدو ذرة في ملكوت الله وما خلق. إنه الله شديد جمال الاسم. ارجعوا إلى رشدكم، وأنا أتحدث مع مخلوقات ليس في عقل فقط، بل نعرف أنكم أذكياء جدا ومتطورين حتى على جد الأرض، فمن المفروض أن ذكاءكم وما أمن به الله عليكم في عقولكم وذكائكم أنكم تبصرون الحق، والحق حق يتبع، والحق أن الله عز وجل هو مالك الملك ولا معبود غيره بالحق. إنه الله نعم نعم نعم، كلامي واضح وشهد علي الله عز وجل. خلاص الذي عندي قلته لك وسمع الله قبل أن تسمع. فبالنسبة لي الذي عندي كما قلت قد سمعته، وكل له شأنه، ولا أدخل في شأنك وعلاقتك بالله عز وجل إلا أني كنت من الناصحين قبل أن ترى من الله عز وجل ما لم تكن تحتسب أنت ومعك. ولا تقل أن تثبيتك في المخ الآن وبالضبط أنت تتحرك في منطقة خلف الرأس أن هناك لك حصون وليس لك أي شيء. والموت تدرككم أينما كنتم ولو كنتم في بروج مشيدة. فبإذن الله عز وجل سندخل في الهلاك والدمار والخراب. وأقول لك شيء بالنسبة لمن كان ملكا في عالمه ولا أعترف بهذه الكلمة، لكن أنت ما كنت تسمي نفسك أنك ملك ولك كرسي وعرش. فأقول لك شيء، بيني وبينك شيء واحد، الكرسي الذي جلست فيه في عرشك ولم تعرف قيمة قدرك أنك لا شيء في ملكوت الله، وتشفرت وتكبرت وسمعت كلامي الآن، لكنك واضح أنك من المعاندين وبشانك. فقسما بالله لتجلسن اليوم على كرسي من نار، قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إن لم ترجع على ما أنت عليه فإنك ستجلس، قسما بالله ستجلس على كرسي من نار، لتعرف أن الكرسي الذي كنت جالسا فيه على عرشك منذ قرون ذلك كان كرسي من نار لكنك لم تدركه. فمن جلس على كرسي وتفاخر وكابر وعاند وتجرى في ملكوت الله عز وجل فهو كرسي من نار ولا يعلم. لكن الآن بإذن الله بإذن الله سيأتيك كرسي من نار تجلس عليه بإذن الله، لتعرف أنك لا شيء في ملكوت الله عز وجل. ألا لنا توقف الذي أنت قلته وشاهد الله وشاهد الأشهاد، نتوكل الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله الحميد الشكور العزيز الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الله، يا الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله، يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله، يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله، يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الله، يا الله المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور، يا الله العلي الكبير المبسط الجامع الغني المولي الماني الضار النافع الضار، يا الله المقيت الحكيم الجليل الجميل الجليل الجميل الله، يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود، يا الله الودود يا ودود يا الله، يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله، المتين الولي الحميد المحصي المبطئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم، يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، يا الله الهادي المديع الباطل الوارث الرشيد الصبور، العليم بهذا الأطواري الذي يرى نفسه ملكا الذي تسلط على أبدك هذه وتثبت في المحيط كل حين. عليم كبير بهذا الأطواري الذي يرى نفسه ملكا الذي تسلط على أبدك هذه منذ سنين فتثبت في منطقة الدماغ والمخ منذ سنين. عليم خبير بكل أماكن هذا البلعون التي جعلها في هذا الجسم فاختفى وطوارى فيها منذ سنين. عليم خبير بمقر هذا البلعون. عليم خبير بالكوكب أو المقر الذي عليه هذا البلعون. عليم خبير بمقراته الموجودة على الأرض. عليم خبير بكل ما تسلط به على أبدك الزهرية منذ سنين. عليم خبير بما تسلط وسجن وتثبت على النفس السواحة عليم خبير بما قام به هذا الملعون مع هذه النفس السواحة منذ سنين. اللهم أنت العليم الخبير. عليم الخبير بهذا الملعون الذي يتنقل بين حجبه عن طريق خاتم هذه النفس السواحة. اللهم أنت العليم الخبير بالخاتم الذي يلبسه وسرقه ونزعه ظلما وبهتانا من هذه النفس السواحة. اللهم أنت العليم الخبير بالكويكبات التي في السماء الثانية والثالثة التي سجدوا فيها هذه الأنفس السواحة وتسلطوا عليها في كل حين. حسبي الله ونعم الوكيل. سرقوا ساعات النفس السواحة. سرقوا خواتم النفس السواحة. انتقلوا بين نجوم وكواكب ومجرات وبين حجب عن طريق كل ساعة لنفس سواحة. عن طريق كل خاتم نفس سواحة. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر عرش هذا الملعون وكل ملك أطوار تسلط على زهريتنا وزهرية سكن دماغ زهرية وزهرية. اللهم دمر كل عروش بلادنا يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصهر وتدبر وتزف كل عروش ملوك ملاعين أطوار. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن ترسل الآن ملائكة الموت والعذاب والصافات ومن جندك يا قدير يغدون معاقل كل ملك ملعون من أطوار ساكن هذا الجسم متسلط على هذه النفس السواحة. اللهم أرسل جندك الآن يقتلون ويدمرون كل الذي يجعله وشيده هذا الملعون. يكفيني أنك العليم الخبير بالكوكب الذي حضر منه هذا الملعون. اللهم اجعل لنا ساعة خراب ودمار وهلاك على كل ملعون الملك جان من أطوار الذين يتسلطون على الزهرين منذ سنين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن شفاطات على الرأس تشفط كل الأطحان الملعونة الآن من الدماغ والمخ ومخرج الشفاطات إلى القسيس أو الكاهن الملايين الذين سحروا وعقدوا وسحبوا ورصدوا الزهريين في كل حين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تثبت لنا شفاعات على الدماغ وعلى الدماغ وعلى الدماغ على الدماغ والمخيخ وعلى المعدة وعلى الكولون من جهة اليسرى وعلى الكولون من جهة اليسرى شفاعات تشفط كل الأصهار الملعونة بالإبليسية التي تثبت بها ملاعين أطوارا بلا جسام بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صرد الحي ولا قيام. تثبت الآن شفاطات بقدرة القدير على الدماغ والرأس وخلق الرأس ولا معدة ولا فم معدة وعلى فم معدة وعلى فم معدة وعلى الكولون من الجهة اليسرى وعلى الكولون من الجهة اليسرى وعلى الكولون من الجهة اليسرى شفاطات تشفط كل أصهار ملعون إبليس رجيم التي يستعملها ملاعين أطوار للتثبت في الأجسام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحضر الآن لكل ملك ملعون أطوار أن تحضر له كرسي من نار ويجلس فيه يا قدير ويذوب فيه يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن وتحضر ملائكة جحيم زبانية جحيم زبانية جحيم زبانية جحيم يحضرون كرسي من نار ويسحبون كل ملك ملعون من أطوار بلا كل جسم ويجلسونه ويقيدونه على الكرسي الناري فيحرق ويذوب فيه لنا يا قدير. فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبتل وتعبر وتحضر لنا ملائكة جحيم زبانية جحيم زبانية جحيم يحضرون الآن كراسي من نار يسحبون الملاعين ملوك أطوار من الأجسام إلى كرسي كل منهم إلى كرسي من نار يقعدونهم ويجلسونهم على هذه الكراسي النارية يحرقون فيها ويذوبون. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نطر الكرسي يحضر إليك وتسحب من الجسم وتقعد على هذا الكرسي الناري يجلسونك عليه. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ظننت أن كرسيك في عرشك سينقذك من الموت أو من انتقام الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. شفاطات على الدماغ والرأس وعلى فم المعدة وعلى الكولون من الجهة اليسرى تشفط الأصهار الملعونة ومخرج الشفاطات على نواصي قوساوس الملاعين وثمانة يهود ترد لي مصفر فأجسادهم أولى بصنعتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. تثبت الآن شفاطات على الدماغ والرأس وعلى فم المعدة والكولون من الجهة اليسرى تشفط كل الأصهار الملعونة ومخرج الشفاطات على نواصي القساوس الملاعين عباد الصلبان وعلى الملاعين سحرى كما نادى يهود. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. تسحب كل الأصهار الملعونة من الرأس والمعدة ومن الكولون من الجهة اليسرى بشفاطات تسحب الآن هذه الأصهار الملعونة الإبليسية التي يستعملها ملاعين أطوارا للتثبت في الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. تثبت شفاطات أعصابنا، تثبت شفاطاتنا على الدماغ والرأس وعلى فم المعدة وعلى الكلون من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، لا حي ولا قيوم. تثبت لنا شفاطاتنا على الدماغ والرأس، على كامل الرأس وفم المعدة وعلى الكلون من الجهة اليسرى، تشفط كل أطفال الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تثبت لنا شفاطاتنا على كامل الرأس وفم المعدة وعلى الكلون من الجهة اليسرى، تشفط أطفال الملاعين. ومخرج الشفاطات على نواصي ملاعين، قساوس عباد الصلبان، وعلى السحر الملاعين اليهود خمادات. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تشفط الأصحار من الرأس، تشفط الأصحار من الرأس، تشفط الأصحار من الرأس، تشفط الأصحار من الرأس ومن الفم المعدة ومن الكولون من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. يسحب الملعون الآن إلى كرسي من جحيم، يسحب الآن ويقعد ويجلس على كرسي من نار. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. يسحب الملعون الآن من الجسم إلى كرسي ويجلس عليه من على كرسي من نار. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. يسحب الملعون الآن من الجسم، يسحب من الرأس، يسحب من الرأس، يسحب من الرأس، يسحب من الصدر عندما ينزل إلى الصدر ويتوارى، يسحب من الصدر إذا نزل إلى الصدر ليتوارى، يسحب من الصدر إذا نزل إلى الصدر ليتوارى. تسحب الآن من هذا الجسم إلى كرسينا تجلس فيه من جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. ارشد. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. يسحب الملعون الآن إلى ويجلس ويقعد على كرسي من نار. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. يسحب الملعون الآن من الجسم إلى كرسي من نار. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. يحضر الآن كرسيك من نار، يحضر الآن كرسيك من نار، يحضر الآن كرسيك من نار، يحضر الآن كرسيك من نار. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. ستنفجر من الغيظ، ستنفجر من الغيظ. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تحرر النفس السواحة الآن، تحرر وتحضر النفس السواحة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تحرر النفس السواحة وتحضر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تحرر النفس السواحة لنا وتحضر بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تحرر النفس السواحة لنا وتحضر بقدرة القدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تحرر الأنفس السواحة وترد لها خواتمها وساعاتها الزمنية. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تحرر الأنفس السواحة لنا وترجع إليها كل خواتمها وساعاتها الزمنية. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد، الحي القيوم. تسحب باذن الله عز وجل، تسحب تسحب بإذن الله عز وجل، تسحب لا تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحب من هذا الجزء بقدرة العظيم إلى كرسيك وتقعد وتجلس فيه بإذن العظيم، إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الآن كرسي من نار، إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الآن كرسي من نار، إلى حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يحضر الآن كرسي من نار، يحضر كرسي من نار، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر كراسي مسومة باسم كل ملعون، ويسحب من الأجسام إلى ويقعد ويجلس على كرسي من نار، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحضر كراسي مسومة باسم كل ملعون ملك موجود في أجساد الزهريين والزهريات، ويسحب الملاعين من الأجساد إلى كراسيهم المسومة، تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله تسحب، بسم الله تسحب، بسم الله تسحب، بسم الله تسحب. فلا تريد النظر إلي منذ البداية بالرغم أني كنت أنذرك بطشة الله عز وجل وترجع. الشيء الذي أحضر فيه سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تسمعون كلام الله ننذركم، لكن نحن لا نظلم كل الجن أو كل جن أضوار، ولكن كثير جدا منكم من أسلم لله عز وجل. نعم لا يبكى هذا الشهادك، أنا قلت أني أتبرع لله عز وجل وهو الشهيد كذلك من الشهادات، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسحب الآن إلى كرسيك من جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا أعرف الله عز وجل، كنت أتحدث منذ الأول وقلت أنتم لا يؤمن العداد، يؤمن الله عز وجل والقادر المقتدر. أين الأول؟ ليلة الأول صاحبكم الأول، ألا الثاني بإذن الله عز وجل. والله لو كنتم أصلا يعني في عدد قطرات الماء، أنا الذي لا يهمني، لأنه معي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي به أصول وأجول وفي سبيله أقاتل. شفط الأنصار وضعفهم كثيرا، سبحان الله. بالنسبة للشفاطات، أنتم عندما ترون الشفاطات، الشفاط ترونه يعني سبحان الله وكأنه ريحا قوية جدا تسحب من الداخل إلى الخارج، هذا هو الشفاط. وإذا قلنا شفاط من جحيم، يعني شفاط يشفط ومخرج إلى جحيم، فإذا أنتالكم ماذا يرون؟ عندما يكونوا في الأجسام يروا أنه هناك سحب عن طريق هواء قوي جدا، وعندما تنظرون إلى فتحة الشفاط من الخارج يعني من الأعلى فترون أن هناك دخان أسود كثيف جدا، وتلك الجحيم. يعني سبحان الله، يعني لا نتحدث عن المكان والزمان كما يعرفه البشر، لكن عندما ندعو الله عز وجل فإن الزمان والمكان فإن لديه أمور ولديه تعريفات أخرى أصلا، لأن العباد لا يعود إلا ما رأوه في فيزياء البشر. نكمل بالله عز وجل. من الرأس، يعني من الرأس في خلف الرأس، عندما كانت شفاطات في خلف الرأس فمباشرة فررتم من خلف الرأس، نزلتم إلى الصدر لكي لا يشفيتكم الشفاط، سبحان الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الآن المكان واضح أنه في الصدر. فالله عز وجل ثبت على لساني منذ أن رأيتك أن يكون دعائي لله عز وجل أن يحضر كراسي أو كرسي من نار. فأنا بالنسبة لي إذا كان من أنتم ما تسمون أنفسكم ملوك، يعني ملك كان يجلس على كرسي، فالمرادف عندي هو كرسي من نار. كذلك نستطيع أن ندعو في أمور أخرى كثيرة جدا، وأنا أتحدث وأنتم تتعذبون، يعني حتى ولو أنا أتوقف الآن عن الدعاء، لكن من دون دعاء القرآن أنتم تتعذبون بقدرة الله عز وجل، وتصفدون أطلاع وترون ما لا يراه البشر. أحاط بكم خلق يعلم به إلا الله عز وجل، هم يصفدونكم ويربطونكم وينتظرون أمر الله في اللحظة التي قدرها يذهبونكم. هذه حقيقة. أنا أحب الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها عظمته وقدرته، فخلاص أنتم أمر الله نافذ فيكم، يعني خلاص أمر الله نافذ فيكم. والرقية والجلسة كانت مبنية على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أشهد عليكم الله عز وجل وأقول ما يجب أن أقوله ودعوتكم لله عز وجل. النقطة الثانية الدعاء في نقاط ثلاثة، وهذه النقاط خلاص يعني بقي الآن إلا التقدير واللحظة التي سيسحبكم بها الله عز وجل. لا أقرأ ما أحبه وهو كلام الله عز وجل. أنتم في عذاب ودمار وهلاك وستسحبون في الله عز وجل، والكراسي تنتظركم. لماذا لا تريد أن تنظروا إلى الجهة؟ أنتم لا تستطيعوا أن تنظروا لي، هذا شيء يعني بديهي، لكن لماذا لا تريدون النظر إلى هذه الجهة اليمنى؟ لماذا لا تريدون النظر إلى هذه الجهة اليمنى؟ نعم، فبإذن الله عز وجل لحظات ترونها ما لم تكونوا تحتسبون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعدا صفصفا لا ترى فيها عيوشا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما تكن صدورهم ما تكن صدورهم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملاعين الآن من هذا الجسم ويقعد في كرسي في كراسي نارية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون الآن ويجلس ويقعد على كرسي من نار لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون للآن من آدم جسمي ويقعد على كرسي من نار لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون للآن من هذا الجسم ويقعد على كرسي من نار يحرق على كرسي من نار يدوب على كرسي من نار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله تسحبون بسم الله تسحبون تسحبون الآن بقدرة العظيم بسم الله الواحد الأحد الله تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون تسحبون تسحبون تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب تسحب بقدرة الله العظيم تسحب الآن بقدرة العظيم تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون الآن من هذا الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب تسحب تسحب بقدرة العظيم تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب من هذا الجسم الآن بقدرة العظيم تسحب الآن تسحب تسحب بقدرة العظيم تسحب يسحب كل ملعون ملعونة الآن من هذا الجسم إلى كراسي يقعد فيها كراسي من حميم كراسي من حميم يعني من رصاص منصهر في نار يذوبون فيه بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعون إلان من هذا الجسم تسحبون بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملعون ملعونة من هذا الجسم ويقعد على كراسي نارية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب يسحب تسحب بقدرة العظيم تسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب تسحب تسحب بقدرة العظيم تسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يسحب كل ملعون وملعونة للآن ويقعد على كراسي من نار بلا حول ولا قوة وتيل بالله الأحد الصمد الحي القيوم جيد بقيت وحدك من سحب بقدرة العظيم من القدم اليمنى القدم اليسرى سحبوه بقيت وحدك فالآن دورك بالله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن من هذا الجسم إلى الجحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم رأيت كراسي من نار صح رأيت كراسي من نار صح نعم رأيت كراسي من نار فلا تمشي على ظلمك أصلا أنا لا أقصد ظلم الإنسية أو ظلم البشر لا أتحدث على ظلمك أن الله عز وجل خلقك وتجرأت عليه هذا الظلم الذي يتحدث عنه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع رقبتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع رقبتك الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع رقبتك الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تضرب عنقك الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تضرب عنقك الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تضرب عنقك الآن بقدرة العظيم وبأمر الله وبإذن الله تقطع رقبتك الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقطع رقبتك الآن بقدرة العظيم تذبح الآن بقدرة العظيم تذبح الآن بقدرة العظيم بسم الله والله أكبر تذبح الآن بقدرة العظيم تذبح تذبح لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تذبح بقدرة العظيم تذبح بقدرة العظيم تذبح بقدرة العظيم تذبح لنا بقدرة العظيم بسم الله بسم الله والله أكبر يذبح كل ملعون وملعون بلال بقدرة العظيم تذبح بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الواحد الأحد الحي القيوم إنه الله العظيم إنه الله العظيم إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنك الله الملك القدوس إنك الله السلام المؤمن العزيز الجبار إنك الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار إنك الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم. إنك الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. إنك الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. إنك الله الكبير الحليم العظيم. إنك الله العفو الغفور الشكور. إنك الله العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. إنك الله المقيت الحسيب الجليل. إنك الله الجميل. إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إنك الله الجميل. إنك الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار. إنك الله النافع النور. إنك الله الواسع الحكيم الودود الودود الله. إنك الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. إنك الله المتين الولي الحميد. إنك الله الحميد المحصي المبدي المعيد. إنك الله المحيي المميت الحي القيوم. إنك الله الواجد الماجد الواحد الأحد. إنك الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنك الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله. إنك الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. إنك الله التواب المنتقم الجبار. إنك الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. إنك الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. إنك الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الذي تدوب كل القلوب في حبك. التي تدوب كل القلوب في حبك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الودود. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. أختي مع نهاية الأذان يعني خلاص لم تحسي به شيء. فعندما بدأت في يعني في جلسة الرقية أنا سؤالي كان سؤال واضح يعني سؤال واحد. وقلت أنك تعطرت كثيرا جدا بالرقية التي وضعناها بالنسبة إلى جميع أطوار. فتوكلنا الله عز وجل. فعندما كنت أستعيذ بالله عز وجل أصلا عندما أصل إلى أطوار وأكررها فصعد مباشرة أنه كان حضور وكذا وكذا. بالنسبة لحقيقة هو من الأول كنت تحسين عندما كنت تحدث يعني الله عز وجل وليرجع إلى أبوه يعني من ظلمهم وكذا شيء. كنت تدرك هذه الأشياء اسمعين فأحسست من الداخل أنهم يعني ظالمين يعني لا يعني مصممين وأنهم لا يخضعون لله عز وجل. نعم. فبعدها هم يعني هم لا ينظرون إلى جهتي لاحظت يعني تلاحظ أنهم لا يستطيعون النظر إلى جهتي. ثم مع كلامي لهم كانوا خلق الرأس كنت حسين بها لمش وشدة في خلق الرأس. ثم ما لبثوا عندما دعوت الله عز وجل على الشفاطات على الأصفار الموجودة أحسست بأمور في الرأس وكذلك في فم المعدة في المعدة وكذلك في الكولون. تلك مناطق أصفاري إبليس الرجيم و وثم مع وقت الذي كان في دعاء الشفطات لسابق الأصحاب خاصة من الرأس فهم فروا مباشرة ونزلوا إلى الصدر فأحسسهم في الصدر وجتموا على الصدر. بالنسبة عندما كنت أدعو الله عز وجل في السحب أنت كنت تحسين كيف أن رجلك ترتفع وشيء يسحب بدأ من الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى وبقي أن أصبحت خفيفة لكن هناك ملعون بقي في الصدر. نعم عندما دعوت الله عز وجل بأنه يضرب عنق هذا الملعون فأحسست وكأنه شيء يعني يسحب راسك إلى الخلف وكأنه سيف يقطع يعني كأنه سيف أصلا يقطع وضعناها بالنسبة إلى جني أطوار فتوكلنا الله عز وجل. فعندما كنت أدعو الله عز وجل أصلا عندما أصل إلى أطوار وقررها فصعد مباشرة أنه كان حضور وكذا وكذا. بالنسبة لحقيقة هو من الأول كنت تحسين عندما كنت تحدث يعني الله عز وجل وأن يرجع إلى أبوه يعني من ظلمهم وكذا شيء كنت تدرك هذه الأشياء اسمعين فأحسست من الداخل أحسست من داخل أنهم يعني ظالمين يعني لا يعني مصممين وأنهم لا يخضعون لله عز وجل. نعم فبعدها هم يعني هم لا ينظرون إلى جهتي لاحظت يعني تلاحظ أنه لا يستطيعون النظر إلى جهتي ثم مع كلامي لهم كانوا خلف الرأس كنت حسين بها لمش وشتاء في خلف الرأس ثم ما لبث عندما دعوت الله عز وجل على الشفطات على الأصفار الموجودة أحسست بأمور في الرأس وكذلك في فم المعدة في المعدة وكذلك في الكولون تلك مناطق أصفار إبليس الرجيم وثم مع وقت الذي كان في دعاء الشفطات لسابق الأصحاب خاصة من الرأس فهم فروا مباشرة ونزلوا إلى الصدر أحسستهم في الصدر وجتموا على الصدر. بالنسبة عندما كنت أدعو الله عز وجل في السحب أنت كنت تحسين كيف أن رجلك ترتفع وشيء يسحب بدأ من الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى وبقي أن أصبحت خفيفة لكن هناك ملعون بقي في الصدر. نعم عندما دعوت الله عز وجل بأنه يضرب عنق هذا الملعون فأحسست وكأنه شيء يعني يسحب راسك إلى الخلف وكأنه في الجبسة عندما تحدثت على النجوم والكواكب في المرة الأولى خلاص الحمد لله. بالنسبة لك الآن يعني خفيفة جسمك خفيف لا يوجد ضيق صدر لا في الرأس يعني خفيفة إن شاء الله خفيفة إن شاء الله الحمد لله.